الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. بتوفيق الله عز وجل نستمر في قراءة الكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنه خيرا. ونحن في ليلة الاثنين، ليلة 13 من صفر لعام 40 و400 ألف، الموافق ليلة 22 من الشهر العاشر لعام 18 و2000، وقد وقفنا على باب ما جاء في الرقى والتمائم. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ومشايخنا وجميع المسلمين. اللهم. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. كمل. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. رواه أحمد وأبو داود. استمر. وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه. استمر. التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. والتولة هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. وروى أحمد عن رويفع أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترى أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. وعن سعيد بن جبير أنه هذا الباب متمم للباب الذي قبله، والباب الذي قبله باب من الشرك، لبس الحلقة وخيط ونحوهما، ها، لرفع البلاء أو دفع، يعني بهذا القصد. إذا علق أو لبس حلقة بعنقه بعضده، علقها في سيارته في مجلسه، أو خيطا سواء كان من أي نوع، نحاس أو غيره، فبقصد أنه يرفع البلاء قبله بعد وقوعه أو دفعه، يعني يتوقع قبل أن يقع بهذا القصد، فهذا من الشرك. ثم أتبعه بهذا الباب فقال: باب ما جاء في الرقى والتمائم. التمائم قريب معناها جدا من لبس الحلقة والخيط التي تلبس لرفع البلاء أو دفعه. وأما الرقى يعني العزائم، القراءة، وهذه فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل، وذاك الشيخ هنا مع دقة كلامه الباب الذي قبله قال: باب من الشرك، بينما هنا قال: باب ما جاء في الرقى، لم يقل إيش من الشرك الرقى، لأن الرقى فيها ماذا؟ فيها تفصيل. والتمائم أيضا فيها تفصيل، التميمة إذا علق شيء من القرآن هل هو يجوز أو لا يجوز، بينما تعليق الحلقة والخيط رفع البلاء هذا على كل حال هي الشرك. أما الرقى والتمائم فالقراءة منها ما هو مشروع، منها ما هو من الشرك، والتمائم منها ما هو مشروع، عفوا، منها ما هو مختلف فيه، وهو إذا كانت من القرآن والأدعية الشرعية يجوز أو لا يجوز كما سيأتي تفصيله، ومنها ما لا يجوز وهو من الشرك، كما لو علق تمائم فيها مثلا طلاسم أو أسماء الجن والشياطين ونحو ذلك. فالشيخ دقيق جدا، الشيخ محمد الوهاب، الباب الذي إيش قبل قال باب ها من الشرك، بينما هذا الباب لم يقل من الشرك، بل قال باب ما جاء في الرقى والتمام، لأن فيه تفصيل منه ما هو شرك ومنه ما ليس بالشرك. قال في الصحيح يعني صحيح البخاري مسلم عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فأرسل رسولا. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل رسولا يعني الرسول هو الذي يرسل، الرسول يعني المرسل، فأرسله حتى يعني يدعو هذه الدعوة ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة يعني حتى من غير وتر إلا قطعت، يعني مما كان يعلقه الجاهلي على الإبل يعني لدفع العين ونحوها، فأمر صلى الله عليه وسلم بأن تقطع، فهذه من التمام وهي قريبة من الباء الداخل في الباب الذي قبله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الرقى والتمائم والتورة الشرك، رواه أحمد وأبو داود. هنا الرقى يعني إذا كانت رقى بأسماء الشياطين والجن واستعانة بغير الله عز وجل، والتمائم أيضا إذا كانت من يعني طلاسم وأشياء غير مقروءة وقد تكون أسماء للشياطين والدعاء غير الله عز وجل، والتولة شيء أيضا يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والزوج إلى امرأته، وقد يلجأ يعني أكثر ما يلجأ إلى ذاك النساء، وربما تكون الزوجة نفسها أو والدة الزوجة أو قريبة منها حتى تحبب الزوجة إلى زوجها أو حتى لا يتزوج بأخرى، فيلجأون إلى هذه الأعمال الشيطانية فيزعمون أنها تقرب الزوجين أو تبعد غيرهما عنهما ونحو ذلك، فهذا أيضا من الشرك. يقول عن عبد الله بن عكيم مرفوعا من تعلق شيئا وكل إليه، يعني من تعلق بالله وكل إلى الله، ومن تعلق بغير الله وكل إلى غير الله. طبعا إذا تعلق بالله عز وجل فإن الله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، لكن إذا تعلق بغير الله ماذا سينفعه؟ هنا شرح الشيخ فقال تمام شيء يعلق على الأولاد من العين، وهنا جيد كلامه قال شيء يعلق حتى يشمل كل الأشياء، لكن بقصد تعليقه بقصد حتى يحمي الأولاد من العين، من العين وغير العين، يعني ذكر العين على سبيل المثال، ولكن حتى لو علق لغير العين بقصد أنه يدفع البلاء أو يرفعه. قال لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وهذا الترخيص بعض فهمه أن بعض السلف فعله، كانوا يعلقون في رقاب الصبيان الألواح التي تكتب فيها شيء من الآيات حتى تحفظ فتبقى معه في عنقه ينظر إليها، لوح في آية والآيتين ينظر إليها حتى يحفظها، فبعضهم ظن أن هذا التعليق هو من أجل إيش؟ كأنها تميمة من قرآن فذاك رخص بها، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. لماذا جعله من المنهي عنه؟ قال منهم ابن مسعود رضي الله عنه يعني وغير من أصحاب ابن مسعود. لماذا؟ قال لأنه داخل في عموم النهي عن تعليق التمام، فإن لما جاء النهي عن تعليق التمام وقال أنه من الشرك لم يستثني، لم يقل إلا ما كان من القرآن، إلا ما كان مفهوما، إلا ما كان مقروءا، إلا ما كان من الأدعية المثل، لم يستثني ذلك، وإنما جاء النهي عنها مطلقا، فيدخل فيه في عموم هذا النهي ما كان من القرآن وغير القرآن، فإذاك لم يرخص فيه من قال بعدم الترخيص من هذا الباب. ثانيا أن إذا رخص تعليق القرآن قد يأتي من يعلق غير القرآن ويزعم أنه قرآن، وهذا إلى يومنا هذا الشاهد، بعض الناس يعلق في رقبة الشيء، بعض الأعاجم من الهنود أو الباكستانيين أو نحو ذلك، تقول ليش هذا؟ يقول تعاويذ. شنو تعاويذ؟ ولا هي مغلقة يعني بنحاس أو معدن ما تفتح إلا بعصر، ربما ما تفتح، ربما إذا فتحت يكون فيها شيء غير القرآن، يقولك هذا القرآن، يقولك آية الكرسي، فهذا فيه إيش؟ فيه مدخل لمن يريد أن يعلق شيء من الممنوع من المحظور ويزعم أنه ماذا؟ من القرآن. لكن إذا منعنا مطلقا فوتنا الفرصة على هؤلاء الذين يبيعون هذه الأشياء ويعلقونها ويتعلقون بها زاعمين أنها من القرآن، صح؟ إذا قلنا لا، التعليق مطلقا محظور ممنوع، قرآن غير قرآن ما يجوز تعلق شيئا، هنا قطعنا الطريق على من يعلق الأشياء ويزعم أنها قرآن أو يعلقها ويزعم أنها آية الكرسي أو سورة ياسين أو ذلك. ثم أن إذا علقها وكما يزعم أنها من القرآن ربما تعلق بها ذاتها، حتى بعضهم يظنه إذا نزع هذه القلادة اللي فيها يعني فيها صندوق صغير محكم يقول أنه في قرآن، يزعم أنه إذا نزعها لم يوفق، وإذا لبسها وفق. إذن هنا في تعلق بذاتها لا أنها سبب من الأسباب، فلقطع الباب أيضا منعنا حتى لا يتعلق بها بأنها تفعل أو أنها سبب، أنها لم يجعلها الله ولا رسول سببا ولا دليل على استثنائها ولو كانت من القرآن. ثم أنه علق القرآن سيقتدي به آخرون، رأيت فلان يعلق، فيذهب أن يعلق إيش؟ يعلق شيء ليس من القرآن، لأن هذا انتشر والناس يلبسون، خاصة إذا كان واحد مما يقتدى به، كان يكون إمام مسجد أو طالب علم أو مدرس أو خطيب ومعلق شيء من القرآن، فالآخر يعلقون رأيت فلانا، ليس بضرورة كل واحد سيتحقق أن ما علقوا فلان قرآن وليس بقرآن. انتبهتم؟ كذلك مما يمنع أو يرجح المنع من تعليق شيء ولو كان من القرآن أن هذا عرض للامتهان، عرضة للامتهان، فالقرآن لم ينزله الله عز وجل حتى يعلق في الرقاب أو في المجالس أو تحت الوسائد أو في السيارات، وإنما أنزله الله عز وجل ليقرأ ويتدبر ويعمل به، ها؟ لا أنه إيش للتعليق والزينة. حتى وجد بعض المصاحف الآن مطبوعة بخط يعني دقيق جدا بحيث أنه يتعذر القراءة منه، ما يمكن يقرأ به، صغير مصحف كامل هذا، طيب ما يقرأ منه، ما وضعه إلا التعليق. هل نضمن ما في أخطاء؟ ها نضمن؟ ما نضمن، لأنه أصلا ما يقرأ، يعني حتى لو إنسان أراد أن يقرأ وخاصة في هذا الزمن في طبعات كثيرة جدا، وأفضل من هذه الطبعة الصغيرة التي لا ترى بالعين المجردة، فلماذا يلجأ ويقرأ بهذا؟ في مصاحف بحجم الكف أكبر أصغر، في اليوم بعد الكترونيات بالهواتف، ليش هذه المصاحف الصغيرة جدا؟ فلذلك هذا المنع منها مطلقا، طباعة مصاحف الصغيرة هذه نمنع منها مطلقا للأسباب التي ذكرناها. يقول الرقى هي التي تسمى العزائم، قراءة على المريض وقراءة على النفس وقراءة للوقاية حتى لغير المريض. قال وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، إذا ليست بالشرك فيجوز، يعني لو أنك قرأت على نفسك أو على غيرك كلام عادي ما هو قرآن ولا حديث. أسأل الله أن يعافيك، أسأل الله يعافيك، الله يربي الشيء، الله يشفيك، الله يشفيك، ها هذا جائز لأنه ما هو شرك، ما لم يكن شركا فأي دعاء تقرأه على المريض لا بأس به. قال فقد رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم من العين والحمى، الحمى يعني القرصة من العقرب ونحوها، وإنما رخص من العين والحمى كما في الحديث، لأن هذا هو أنفع، لا يعني أنها خاصة في القراءة لمن أصيب بالعين أو بقرصة العقرب ونحوها، ولكن هي الأنفع أن تكون للعين والحمى. التولى قال هي شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، والذي يفعل ذلك هو الله عز وجل، وجعل بينهم مودة ورحمة، فالواحد مفروض يلجأ إلى الله عز وجل حتى يعني إذا كانت امرأة حتى يحبها زوجها، وإذا كان رجل حتى يحب زوجته، لا نتعلق بأمور مثل هذه. طيب يقول وروى أحمد عن رويفع قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل حياتك ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو قلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. الشاهد منه أو تقلد وترا، علقه لرفع البلاء أو دفعه، وقوله فإن محمدا بريء منه دليل أن هذا من الكبائر، لأن مثل هذا الوعيد ما يأتي إلا مع شيء من الكبائر. طيب يقول عن سعيد بن جبير، وعن سعيد بن جبير أنه قال من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، رواه وكيع. وله عن إبراهيم أن قول سعيد بن جبير وهو من أئمة التابعين أن من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة، يعني كما أنه يعتق الإنسان من العبودية الحرية، كذلك إذا قطع تميمة وخلصه من الشرك إلى التوحيد فهذا مثل هذا بل هو أبلغ. نعم. وله عن إبراهيم، وله عن إبراهيم أنه قال كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم اللي هو النخعي وهو من تلاميذ ابن مسعود مدرسة ابن مسعود كانوا إذا قال مثل هذا إذا كانوا يقصد يعني أصحاب ابن مسعود يكرهون. والكراهية في اصطلاح المتقدمين يعني يحرمون، يقول على الشيء يكرهه أو يكره يعني يحرم، كلها للأسباب التي ذكرناها من القرآن وغير وغير القرآن. طيب تعليق الشيخ صالح الفوزان. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة والتابعين من الأحاديث والآثار في النهي عن الرقى والتمائم. هذا الباب مناسبته لما قبله، وهو باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه، أن هذا الباب مكمل للباب الذي قبله، لأنه ذكر أنواعا أخرى مكملة لما ذكر في الباب الذي قبله، ولكن الباب الذي قبله صرح الشيخ في ترجمته بأن لبس الحلقة والخيط من الشرك، وأما هنا فلم يصرح بل قال ما جاء في الرقى والتمائم. لماذا الباب الذي قبله صرح أنه من الشرك وهذا قال ما جاء ولم يصرح الشرك؟ لأن فيه فيه تفصيل بخلاف الباب الذي قبله، فتعليق الحلقة والخيط لرفع البلاء هذا الشرك على إطلاق. نعم. وهذا من دقة فقهه ومعرفته رحمه الله، فإنه إذا كان الحكم واضحا منصوصا عليه في الحديث ذكره في الترجمة، وإذا كان الحكم في الترجمة في العنوان مثل البخاري مشهور بالتراجم، يضع عناوين جميلة جدا فيها فقه فيها علم، عناوين الأبواب. نعم. وإذا كان الحكم فيه تفصيل أو فيه احتمال لا فإنه لا يجزم في الترجمة، وإنما يورد الأدلة في الباب. لا يجزم في الترجمة يعني يقول إيش؟ لا يقول باب كذا وكذا من الشرك. إذا قال من الشرك وجزم في الترجمة لأن هذا المسألة ما فيها تفصيل أو الحكم فيها واضح فيقول من الشرك. إذا كان فيها تفصيل أو فيها الحكم غير واضح يحتاج إلى شيء من البيان فإنه لا يقول من الشرك، وإنما يقول باب ما جاء بكذا وكذا ثم يفصل. نعم. وإنما يورد الأدلة في الباب ويؤخذ منها الحكم مفصلا، فهذا من دقة فقهه رحمه الله وشدة تورعه عن إطلاق الأحكام، مما يربي في طلبة العلم هذه الخصلة الطيبة، وهي أنهم يتورعون في إطلاق الأحكام ويتثبتون فيها، لأن الأمر خطير جدا. نعم. قوله: عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه، هكذا كان مشهورا بكنيته ولم يعرف له اسم كما قال ابن عبد البر. نعم. قوله أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، لم يعين هذا السفر، قال الحافظ: لم أقف على تعيينه. قوله: فأرسل رسوله. غالبا إذا أطلق الحافظ فيراد به من؟ ابن حجر. والحافظ لقب، لقب لمن حفظ يعني كثير من الأحاديث، بعضهم خصها يعني قال من حفظ كذا وكذا ذكروا عدادا فيسمى حافظ، يأخذ لقب الحافظ. اشتهر بالحافظ ابن حجر لأنه شرح البخاري وينقل نقولات كثيرة جدا عن هذا العلم. نعم. قوله: فأرسل رسولا، أي مندوبا. قوله: ألا يبقين في رقبة بعير قلادة، يبقين مؤكدة بنون التأكيد الثقيلة، وقلادة فاعل. كانوا في الجاهلية يعلقون القلائد على رقاب الإبل، يعتقدون أن ذلك يدفع عنها العين والضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يزيل هذه العادة الجاهلية ويقرر التوحيد، والقلادة ما أحاط بالعنق. والوتر بفتح الواو المراد به وتر القوس، والقوس آلة كانوا يرمون بها السهام، وكانوا في الجاهلية إذا أخلق الوتر أخذوه وعلقوه على رقاب الدواب وأبدلوه بوتر جديد، يعتقدون أن هذا الوتر القديم الذي استعمل ورمي به أنه يدفع العين عن الإبل. وقوله: طيب، وكانوا في الجاهلية إذا أخلق الوتر، إيش معنى أخلق؟ أن أصبح خلقة، يعني إيش قديم؟ ها، كان سابقا الكويت خلقة، هذه ما عند الله الخلق، يعني الثوب القديم يسمونه خلق، ها؟ فأخلق يعني صار قديما، فما يرمونه، ماذا فعلوا؟ يعلقونه في عنق البعير، يظنون بجاهليتهم أن هذا يحمي البعير من العين، ثم يصنعون وترا جديدا لوضع بالقوس للرمي. نعم. وقوله: أو قلادة، هذا شك من الراوي، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال قلادة من وتر أو قال قلادة مطلقة، سواء كانت من وتر أو من غيره؟ وهذا من دقتهم رضي الله عنهم في الرواية. طيب، لو قال من وتر ولم يقول إيش، يعني قال قلادة من وتر، هل معنى هذا أن لا ينهى إلا عن القلادة إن كانت من وتر، ولا الوتر وغير الوتر؟ إذا المقصود تعلق من أجل دفع البلاء أو رفعه لا اعتبار مما صنعت، لكن ذكر الوتر لأن هذا الذي كانوا يعلقونه، وما علق بالقصد نفسه فهو له حكمه. واضح؟ طيب. وعلى كل حال فيه دليل على منع هذا الشيء من أي نوع كان، سواء كان من وتر أو من غيره، ما دام أن المقصود منه عقيدة فاسدة، حتى ولو كان من السيور أو من الخيوط أو من الخرز أو من غير ذلك، كل قلادة يقصد بها هذا المقصد الشركي فهي ممنوعة. ما هو المقصد الشركي؟ أن يعلق لرفع البلاء أو دفعه. نعم. أما القلائد التي لا يقصد منها مقصد شركي، مثل قلاد الهدي الذي يهدى للبيت العتيق، فلا حرج فيها. طيب، إذا علق قلادة ليس بقصد رفع البلاء ولا دفعه، إما للزينة أو أنه كان يضع القلائد على الإبل التي قد نووها، يعني هدي للبيت تذبح هناك في موسم الحج أو العمرة، حتى العمرة فيها هدي ترى، فحتى تميز وحتى لا تركب وحتى يعتنى بها، لأن هذا نوي فيها إيش؟ التغرب بها الله عز وجل، فيضع لها إيش؟ قلادة. أما إذا وضعت القلادة من أجل حمايتها عن العين ونحوه، هذا هو الشرك الذي لا يجوز. نعم. قوله إلا قطعت، هذا فيه إزالة المنكر، ولا سيما إذا كان هذا المنكر في العقيدة فإن إزالته متأكدة، وفيه أن الحاكم أو طيب الإمام يقطع، لكن إيش لمن له يعني الحق بأن يغير المنكر بيده؟ يعني إذا كان الشيء ليس لك ولغيرك ممكن تنصح نصيحة، لو كان لك مثلا العمال أو الصبيان وضعوا هذا الشيء أو الأولاد وضعوا هذا الشيء، ممكن تأتي تقطع أنت بنفسك، لكن إذا كان لملك غيرك وأنت مالك سلطة عليه، فحينئذ ينتقل إيش التغيير هذا من اليد إلى التغيير إيش باللسان. نعم. وفيه أن الحاكم أو الإمام يرسل نوابا عنه في إزالة المنكر، وليس من شرط ذلك أن يباشره بنفسه. نعم. الشاهد من الحديث تحريم عقد القلائد على الدواب أو على الآدميين بقصد أن ذلك يدفع العين، أو لأنه لا يدفع الضرر ولا يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى، وليست القلائد هي التي تدفع الضرر أو تجلب النفع، وليست سببا في ذلك، وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. قال عيد شوي كنا فيه. الشاهد من الحديث تحريم عقد القلائد على الدواب أو على الآدميين بقصد أن ذلك يدفع العين، أو لأنه لا يدفع الضرر ولا يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى، وليست القلائد. الله مستقيم الكلام صح في كنا في صد ها؟ بقصد أن ذلك يدفع العين صح، أو لأنه مثلا يرفعه أو أنه يدفع، ثم استناف أنه ولا يدفع الضرر ولا يرفعه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وليست يعني ممكن تحط عليه خط حتى تنبه أن هذا فيه ولا لا، أنا هكذا ظاهر العبارة غير مستقيمة، يعني ممكن يقال إيش بقصد أن ذلك يدفع العين أو يدفع العين، أو مثلا يدفع أو يرفع، أو يرفع ها؟ كيف إذا شيخ حرف لا أنزل أول شوف. طيب بقصد أن ذلك يدفع العين لأنه لا يدفع لا حرف لا لا أي بعد طيب لحظة شو واحد بقصد أن ذلك يدفع العين أو لأنه يدفع الضرر لا لا إزالة لا هي اللي يمكن يستقيم صح. اقرأ الآن بدون لا. الشاهد من الحديث تحريم عقد القلائد على الدواب أو على الآدميين بقصد أن ذلك يدفع العين أو لأنه يدفع الضرر ولا يدفعه إلا الله سبحانه وتعالى. صح, صح. مع أنه لا يدفعه إلا الله سبحانه. نعم. وليست القلائد هي التي تدفع لا الضرر. لا تشطب شيء, بس حط ملاحظة لأنك ممكن يوم من الأيام تشطب شيء صحيح أنت تظنه خطأ. عود نفسك كتب العلم ما تحرف فيها, ممكن تعلق عليها لكن لا تحرف فيها, لأن قد يكون ها تحرف ما هو الصواب. وأحيانا يقول العلماء لا تصحح ولا تحرف حتى لو كان عقيدة باطلة للمؤلف, لأنك أنت إيش راح تصحح عقيدته قال باطلا في طبعة ثانية يقول الباطل, أنت علق عليه. واضح تعليق لا التحريف. طيب. وليست القلائد هي التي تدفع الضرر أو تجلب النفع وليست سببا في ذلك, وإنما هذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. قال تعالى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وقال تعالى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. طيب إيش الجواب هنا؟ قل أفرأيتم, إيش قلنا معنى أفرأيتم؟ يعني أخبروني, أخبروني ما تدعون الذي تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ الجواب لا. أو أراد برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب لا. إذا لا يدفعون الضر ولا يمسكون الرحمة, إذن قل حسبي الله, يكفيني الله عز وجل, عليه توكل المتوكل. نعم. قال وعن ابن مسعود هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي الصحابي الجليل من أئمة العلم المعروفين في الصحابة ومن أشهر القراء لكتاب الله عز وجل. نعم. وهو الذي أعجب النبي صلى الله عليه وسلم بقراءته وقال من أراد أن يسمع القرآن غضا طريا كما أنزل فليسمع إلى قراءة ابن أم عبد. أم عبد اللي هو عبد الله مسعود. نعم. كان كثير ما يدخل النبي صلى الله عليه وسلم هو أمه, حتى كان من يفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه من آل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم, فمن لازم الرسول عليه الصلاة والسلام هو من كبار الصحابة. وأيضا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام لازم عمر, وكان معجبا بفقه عمر بن مسعود. نعم. وقد أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه فقال يا رسول الله كيف أقرأ كيف أقر أقرأ, فقال يا رسول الله كيف أقرأ عليك وعليك أنزل. قال صلى الله عليه وسلم أقرأ هذا كيف أقرأ. نعم. كيف أقرأ عليك وعليك أنزل. نعم. قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيري. قال عبد الله فقرأت عليه من أول سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. قال فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فإذا عيناه تذرفان. نعم. والشاهد من هذا فضيلة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه, وكان من أي فضيلة في هذا؟ كيف ما في هذا فضيلة؟ إن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أنزل القرآن يقول لمسعود اقرأ القرآن, فكان إيش يعجبه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسمع من غيره, واختار ابن مسعود لأنه من أجود الصحابة قراءة القرآن. نعم. وكان من أوعية العلم, وكان له رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة, وكان مفتيا من مشاهير المفتين من الصحابة, وكان يقال له صاحب السواد لأنه كان يحمل نعلي النبي صلى الله نعلي الرسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وفضائله كثيرة رضي الله عنه, وكان من السابقين الأولين. له مدرسة ها؟ أين أقام درس؟ الكوفة. له أصحاب كبار التابعين. نعم. وفي بعض الأسفار أنه صعد شجرة وكان نحيلا فنظر الصحابة إلى ساقيه دقيقتين فضحكوا، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقة ساقيه، لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. سبحان الله. هذا أيضا الحديث من ضحكوا من دقة ساقيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. استدل به على ماذا؟ على أن الذي يوزن العامل، لأن ما الذي يوزن في الميزان؟ العمل ولا العامل ولا الصحائف التي تكتب فيها الأعمال؟ انتبهتم؟ ها؟ يعني الصحائف التي تكتب فيها الحسنات والسيئات هي التي توزن. هذا فيها حديث أيش صاحب البطاقة الذي يخرج له 99 سجلا كلها سيئات، وبطاقة فيها ماذا؟ لا إله إلا الله، فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة، البطاقة فيها لا إله إلا الله في كفة، فتطيش بهم، يعني من فضل التوحيد، من عظم فضل التوحيد. فهنا حديث البطاقة يدل على أن الذي يوزن ماذا؟ الصحائف التي تكتب في العمل. طيب الأعمال نفسها توزن. أيضا استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. طيب العامل نفسه هو الذي يوزن، استدل بماذا؟ في حديث المسعود هذا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لهما عن ساقيه في الميزان أثقل من جبل أحد، وقد قال الله عز وجل: فلا نقيم له يوم القيامة وزنا. قال ابن هريرة روي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة السمين العظيم لا يوزن جناح بعوضة، لأنه إيش؟ ما عنده أعمال صالحة. من كان السمين العظيم إلا أنه لا يوزن جناح بعوضة. كل هذا محتمل، الأدلة تحتمله أن السجلات توزن والأعمال توزن والأشخاص يوزنون. بعض العلم يرجح لبعض الترجيحات، لكن ظاهر الأدلة الله أعلم أن هذا يوزن وهذا يوزن. نعم. سبب ذكر عبد الله بن مسعود لهذا الحديث أنه رأى على امرأته زينب رضي الله عنها خيطا في عنقها وقال: لأنتم يا آل عبد. إيش رأى؟ خيطا. طيب كمل. رأى خيطا. عيد. أنه رأى على امرأته زينب رضي الله عنها خيطا في عنقها وقال: لأنتم يا آل عبد الله أغنياء عن الشرك. قالت: إن عيني كانت تطرف، فأذهب إلى فلان اليهودي فيرقاها فتكف. قال رضي الله عنه: إنما ذلك شيطان ينخسها بكفه، فإذا رقي كف. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. فهو لما قطع هذا الخيط وأنكر على زوجته هذا الفعل ذكر الدليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وسيأتي تفسير هذه الثلاثة. سبحان الله. يقول: لماذا تعتنون بالتوحيد وتكررون التوحيد؟ إذا ابن مسعود صحابي شهير كبير أخذ 70 سورة من فيه رسول صلى الله عليه وسلم، من أقرأ الصحابة من علماء الصحابة، في بيته وقع شيء من هذا، زوجته ذهبت إلى يهودي وأعطاها شيء تعلقه في عضدها، يعني ما بال نحن في هذا الزمن. فابن مسعود كما جاء في بعض الروايات رأى أن الزوجة قد علقت خيطا أو تميمة في عضدها، استنكر جدا، قال: الشرك في بيت أبي عبد الرحمن، بيتي أنا الشيء هذا؟ فعلت، قالت: إن عيني تخلف، شيء كان يضرب عيني، فذهبت إلى فلان اليهودي فأعطاني هذا تميمة تعلقها. فقال رضي الله عنه: إنما ذاك الشيطان يخذفه، كان يغنيك أو يكفيك أن تضع يدك على الوجع كما علم الرسول صلى الله عليه وسلم، وتقول: اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاك، شفاء لا يغلب السقم. فاذا هذا حدث بين يا اخوان في بيت من الصحابي، كيف ما نتكلم التوحيد ونكرره؟ هذا كثير جدا اليوم، خاصه اليوم زاد بصور واشكال وانواع. هنا اريد ان اسجل موقفا سمعته بنفسي. كنا عند شيخنا أبو يوسف رحمة الله عليه، الرحمن بن يوسف عبد الصمد، فوجدت شخص هناك تعرفت عليه في بيت الشيخ، والشيخ كان جالس يعني مشغول مع شخص آخر، فهو يحدثني بنفسه يقول أصبت بصدع برأسي، بصداع برأسي، يقول أصبت بصداع بالرأس، يقول شديد جدا، بدأت من المستوصف إلى المستشفيات، ما تركت علاجا ما جربت، يقول حتى اجتمع لدي كيس كبير، كيس منفايات من الأدوية، جربت هذا جربت هذا جربت هذا، ورأسي كل يوم بزيادة، يقول حتى ذهبت بالكيس إلى الوزارة ودخلت على أحد المسؤولين، قال وزير ولا وكيل، معي الكيس، قلت هذا أدويتكم، أنا أكاد ينفجر الرأس، يقول تعاطف معي وعطوني علاج بالخارج، وكنت أظن يعني هذا آخر شيء، أعلى شيء أذهب علاج بالخارج، يقول فذهبت إلى ألمانيا ونفسي حدثني، يقول عملوا تخطيط، عملوا أشعات، عملوا تحاليل، كل شيء، يقول قال هناك الألمان ما وجدنا فيك شيء، يقول أنا تحطمت يعني كل متهم أنه استوصف ما يصلح، المستشفى ما يصلح، الحين خارج بألمانيا أيضا قالوا لي ما فيك شيء، ما شفنا شيء، يقول رجعت ونفسي حدثني، يقول فجئت إلى الشيخ أبو يوسف، أبو يوسف ما كان معنا على الخط بالموضوع، مشغول بعرض آخر، قال فالشيخ وضع يده على رأسي وقال اللهم رب الناس اذهب البأس أشفي أنت الشاب، قالها مرتين أو ثلاث مرات، قال فذهب عني ما في تماما ولا رجع، يقول هذا هو نفسه حدثني، يقول أنا جاي عند بين فترة وفترة أزور الشيخ وأشكره جزاه الله خير على ما صنع، فشوف سبحان الله كثير ترى من الناس ما يفكر بالرقية الشرعية، الرقية أصلا هذه تحتاجها إيش، حتى لو ما فيك شيء، لو أنت متعافي رياضي قوي، لأنها كما أنها علاج هي وقاية، والشرور اليوم كثيرة، حسد وجن وعفاريت ونفس وأشياء كثيرة، ولا يهم أنت بما أصبت، أكثر الناس يحطهم أنا شنو فيني بالضبط، أنا السحر ولا جن ولا مس ولا عين، ولا عين من اللي صابني بالعين، اترك هذا كله، المهم كيف أني أنا أتعالج، لا تشغل نفسك بأنك كيف أصبت، ودائما أضرب مثلا كما لو أن شخصا ما كسر ساقه، المهم كيف أنا ينجبر هذا الساق، أشوف العلاج، ولا ممكن يكون كسر ساقه بسبب حادث ولا سقط من السلم ولا يلعب رياضة ولا المهم انكسر الساق، الآن كيف أعالج، فأنت لا تشغل نفسك أنا إيش فينا بالضبط، حتى هؤلاء الناس اللي يضحكون على الناس يأخذوا أموالهم بالباطل، يعني أخذ إيش، عرف الناس يهمه أن أنا إيش فينا بالضبط، أنت عين، أنت سحر، أنت نفس، أنت حاسدين، أنت، ويعطيهم الأجوبة هذه الجاهزة ويأخذ أموالهم، وربما كانوا أصبحوا زبائن عند رايحين راجعين، حتى إيش يعني لسان حاله ما ود أن يتعافى أحد، لماذا؟ حتى يكون إيش زبون دائم، نسأل الله العافية، فلذلك الواجب عدم التعلق بغير الله، لا تتعلق بهؤلاء مطلقا، وإنما تعلق بالله عز وجل، الوقاية يكون خير من العلاج، دائما ترقي نفسك، هذا لا تترك المعوذتين أبدا، لا صباح ولا مساء ولا دبر كل صلاة، فإن الله عز وجل قد جمع فيها في ذكر فيها الشرور كلها وشرع الاستعاذة بالله من جميع الشر، من شر ما خلق، من شر النفاثات، من شر الحسد، الوسواس الخناس، هذا كل الشرور، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، كل الشر، ثم بالتخصيص شر غاسق إذا وقب، يعني الشرور التي تقدم في الظلام في الليل، ومن شر النفاثات للسحر، وحاسد إذا حسد، والوسواس الخناس، فما يستغني المفروض المسلم عن المعوذتين، شيء عظيم، المعوذتان شأنها عظيم، حتى النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ من الأذكار المشروعة، هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لما أنزل الله عليه المعوذتين أخذ بهما وترك ما سواهما، لأن ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل مثل المعوذتين، تبهتم؟ فأقول إذا هذا في بيت المسعود امرأته ذهبت اليهود وعلق عليها هذه التميمة، فكيف غير المسعود؟ كيف في هذا العصر الناس بحاجة ماسة لأن يتفقهوا في دين الله في هذه الأبواب العظيمة، أبواب التوحيد. نعم. قال: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعة: عبد الله بن عكيم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تحديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم من باب المرسل، لأنه لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الشيخ مرفوعة. طيب، عبد الله بن حكيم لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا من لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام يقول قال رسول الله يسمى هذا مرسل، يسمى مرسل، وهو ما رفعه التابعي أو من دون التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول قال رسول الله وهو ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن في واسطة، لكن هذا الواسطة ما نجزم بأنه صحابي. لو نعرف أنه صحابي لكان حكمه حكم متصل، لأن الصحابة كلهم عدول. لكن يحتمل أنه سمعه عن غير صحابي، ويمكن عن واحد عن اثنين إلى الصحابي، يمكن ما في ذكر صحابي، فيتوقف بالإيش؟ بالحديث المرسل. ما هو الحديث المرسل؟ ما رفعه التابعي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، تابعي ما أدرك النبي عليه الصلاة والسلام ويقول قال رسول الله، واضح؟ فيسمى هذا مرسل. بعضهم يستثني مرسلات كبار التابعين، كبار التابعين من أئمة التابعين أدركوا كثير، يعني كم من الصحابة هذا لو قال رسول الله، بعضهم يحتمل إيش إرساله، كسعيد مسيب مثلا، بعضهم قال له هذا هو الأصل القاعدة، لابد أن يذكر السند ولو كان من كبار التابعين. إذا قال التابعي قال رسول الله يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يتوقف في صحته ويسمى مرسل، وهو من أقسام الحديث الضعيف، لأن الحديث الصحيح من شرط أن يكون متصلا. نعم. قوله إذن هذا حديث من تعلق شيئا وكل إليه، بما أنه قال عبد الله عكيم رفعه النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس بصحابي، فهذا فيه ضعف، سبب الضعف أنه مرسل. نعم. قوله من تعلق شيئا وكل إليه، من تعلق شيئا سواء قلادة أو تميمة أو حرزا من الحروز أو خيطا أو حلقة، يعني علق قلبه بشيء، أي شيء يظن أنه ينفع ويضر، وكل إليه، وكله الله إلى ما تعلق به، وهذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى، وإهانة له من الله سبحانه وتعالى، لأن الله إذا تخلى عنه ووكله إلى غيره هلك. أما من توكل على الله عز وجل وحده فإن الله سبحانه وتعالى يتولى أمره، أما من اعتقد بغيره فإنه يكله إليه ويتخلى عنه، يكله إلى حلقة من صفر أو خيط أو إلى تميمة أو إلى ولي من الأولياء أو قبر من القبور أو ضريح من الأضرحة، يكله إلى من اعتقد فيه. نعم. إذن إذا وكله الله إلى ما تعلق به فقد تخلى الله عنه ولم يبال الله عز به في أي واد هلك. هنا قال من تعلق ولم يقل من علق، الكلام مش من علق، من تعلق، يعني تعلق بأي شيء، سواء بإنس جن قبر لون يوم تاريخ، حط أي شيء تعلق به وكل إليه، تخلى الله عنه. طيب، فهذا فيه خطر عظيم، وفيه حث على أن يعلق يقال الإنسان. يقال أن في الغرب عندهم رقم 13، هذا رقم إيش؟ مشؤوم، كان بعضكم يعرف هذا، درس في الغرب، فذاك في المستشفيات ما في جناح رقم 13، يعني تمشي تجد الأجنحة في الأجنحة في المستشفيات، الجناح 10 11 12 14، ما في 13. يعني إيش؟ ماذا يقدم أو يؤخر؟ كلام باطل، لكن مع ذلك يعتقدون به، صلى الله عليه. نعم. فهذا فيه خطر عظيم، وفيه حث على أن يعلق الإنسان قلبه بالله عز وجل، وأن يعتقد أنه لا ينفع إلا الله، ولا يضر إلا الله، ولا يشفي إلا الله، ولا يرزق إلا الله، ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، ويتوكل على الله مع أخذه بالأسباب المباحة التي جعلها الله أسبابا، كالدواء المباح وغير ذلك من الأسباب المباحة، لكن القلب يتعلق بالله. نعم. فقوله من تعلق شيئا وكل إليه قاعدة عامة تعم كل شيء يعلق الإنسان قلبه به من دون الله عز وجل، من بشر أو حجر أو شجر أو قبر أو حلقة أو خيط أو تميمة أو غير ذلك، أو جن أو إنس. نعم. ففي هذا وجوب التوكل على الله، والنهي عن الاعتماد على غير الله في جلب خير أو دفع ضر، والقرآن يقرر هذا في آيات كثيرة. نعم. ثم إن الشيخ محمد رحمه الله شرح هذه الألفاظ فقال: التمائم شيء يعلقونه على الأولاد يتقون به العين، ثم قال مفصلا الحكم في هذا: لكن إذا كان هذا المعلق من القرآن فقد رخص فيه بعض السلف، يعني إذا كانت التميمة مكتوبة من القرآن فقد رخص فيها بعض السلف مثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وعائشة لأنها من القرآن، والتشافي بالقرآن ليس فيه محذور شرعي شركي، فهو كلام الله سبحانه وتعالى. وبعضهم أي بعض الصحابة لم يرخص فيه حتى لو كان من القرآن، منهم عبد الله بن مسعود راوي الحديث، وسيأتي الأثر عن إبراهيم أنه قال كانوا يكرهون التمائم من القرآن ومن غير القرآن. وإبراهيم النخعي تلميذ لابن مسعود. هذا اختلاف السلف في تعليق التمائم من القرآن، فقد اختلفوا في هذا على قولين، منهم من أجاز نظرا لأن هذا من القرآن وهو كلام الله سبحانه وتعالى، والتداوي بكتاب الله والاستشفاء بكتاب الله مشروع، ومنهم من منع هذا ولم يرخص فيه لعموم النهي عن التمائم. وبناء على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة على قولين. طيب، ما في شك القرآن يتداوى به، لكن لا بتعليقه وإنما بماذا؟ بتلاوته. وهنا نبه على أمر أيضا انتشر عند الناس، إذا علم بأن القرآن فيه بركة وفيه شفاء وفيه ذهب يشغل القرآن تسجيل في بيته أو في حجرته. طيب المشروع ماذا؟ أن تقرأ، مش تحط تسجيل. وهذا التسجيل قد يكون نافعا، يعني أحسن ما يحط منكرات، صح؟ يحط قرآن، لكن هذا في الحقيقة لا يغني، لأن المشروع أن تقرأ أنت بنفسك. ومن المؤسف أيضا أن بعض الناس لا يقرأ القرآن إلا عند حالة إيش؟ حالات مثل هذه، إذا أصيب بشيء راح يعطونا سورة البقرة وقام الشاذة. لا، أقرأ أنت ولو قرأتها على فترات، يعني ليس بالضرورة كل يوم في جلسة واحد تقرأ البقرة كاملة، لأن البقرة شأنها عظيم، والشيطان لا يدخل البيت تقرأ فيه سورة البقرة. ما تحط مسجل، أنت أقرأ، أنت أهل بيتك لو واحد يقرأ ويتممها الآخر أو تقرأها كل يوم شيئا منها، لكن أنك في التسجيل وخلي شغل ولا يقرأ القرآن ولا يجيد قراءته، مع أن الله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر. فنحن عرب قطعنا شوط بسهولة أن نستطيع أن نقرأ القرآن، لكن مع ذلك عامة المسلمين ومن العرب لا يقرأون القرآن، وإذا قرأوا يقرأون بصورة سيئة، ضعف شديد عندهم، بل كثير من العادي من المسلمين يقرأ القرآن أحسن من كثير من العرب. هذا تقصير كبير. فأقول أن لا لا لا يجزئ ولا يغني أنك إيش تشغل قرآن مسجل، لا، أنت اقرأ بنفسك. واضح؟ طيب، كمل. وبناء على ذلك اختلف الفقهاء من بعد الصحابة في هذه المسألة على قولين، منهم من أجاز أخذا برأي من أجاز من الصحابة، ومنهم من منع، والصحيح الرأي الثاني وهو المنع. والشيخ عبد الرحمن بن حسن وقبله الشيخ سليمان بن عبد الله رجح منعه، وذلك لثلاثة أمور. الرحمن بن حسن سليمان بن عبد الله أحفاد الشيخ محمد عبد الوهاب. نعم، الرحمن بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد، هو اسمه عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، وسليمان بن عبد الله اللي هو صاحب كتاب تيسير العزيز الحميد، وشرح أيضا كتاب التوحيد، لكن لم يتم الشرح، يعني ما هو شرح كامل، لكن من أنفع الشروح واللي جاء العلماء واستفادوا من كتاب إيش فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن. نعم، رجح منعه، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول عموم النهي، ولم يرد دليل يخصص ذلك. عموم النهي، النهي عن ماذا؟ عن تعليق التمائم، ما قال إلا ما كان من القرآن، لا. نعم، الأمر الثاني سد الوسيلة المفضية إلى الشرك، لأننا إذا أجزنا تعليق القرآن انفتح الباب لتعليق غيره. يأتي من يعلق غير القرآن ويزعم أنه قرآن، لا سمع إذا إيش أغلق بإحكام بحيث ما يفتح، يعني إلا أن تتلفه. وهذا جربت، يعني فتح بعض المرات عند بعض الناس، يعني بتلابتين، ها، زرادية، شنو بعد فيه لهجة ثالثة، ها، كماشة، ما يشيقولون، المهم حتى يعني بآلة حديد حتى تفتح، مغلق محكم، كيف عارف في قرآن ما في قرآن؟ نمنع مطلقا، ما في شيء اسمه تعليق، حتى وقام القرآن قل لا تعلق شيئا. نعم، الأمر الثالث أن تعليق القرآن يعرضه للامتهان، لأنه يعلق على الصبيان، والصبيان لا يتجنبون النجاسة أو الدخول في مواضع القاذورات، وكذلك الجهال لا يحترمون القرآن كما ينبغي ولا يتنبهون لذلك، وما كان سببا لتعريض القرآن للامتهان فهو محرم. ولذلك علماءنا شيخنا منعوا من واحد يكتب على سيارته ما شاء الله ها ونحو ذلك، أو سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم، لأن هذا يعرض أيضا كلام الله عز وجل للامتهان، للأوساخ، للقاذورات. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم قلها بلسانك، ما تكتب على سيارتك. نعم. والذين أجازوا وهم أصحاب الرأي الأول اشترطوا 3 شروط. الشرط الأول أن تكون التميمة من القرآن، يعني تتأكد أنها من القرآن، هذا الذي يجيز التعليق، لابد تكون متأكد أنها فعلا من القرآن. الشرط الثاني أن تكون مكتوبة باللفظ العربي، فلا تكتب بلفظ أعجمي أو بخط لا يقرأ، لأن بخط أعجمي يمكن ما هو قرآن، أو بخط لا يقرأ كما قلت ذكرت لكم إيش كالذي إيش يضغط المصحف بخط دقيق جدا لا يمكن قراءته بالعين المجردة. نعم. الشرط الثالث أن يعتقد أن الشفاء من الله لا من هذه التميمة، وإنما هذه التميمة سبب فقط. قال الشيخ والرقى بهذه الشروط، هذا من أجازها، لكن الراجح حقيقة وبوضوح المنع مطلقا، ما في شيء اسمه تعليق تمام. نعم. قال الشيخ والرقى هي التي تسمى العزائم، الرقى جمع رقية، والرقية القراءة على المريض ويسمي. نقف على الرقى نتمم إن شاء الله بس القادم، الله تعالى أعلم. شو رأيكم هذا الدرس يبدأ الساعة 8 مو 8:15؟ طبعا اليوم كان فيه ظرف يعني استثناء صار 8:30، إن شاء الله اعتبارا من الغد الدرس يكون الساعة كم 8، دروس المسجد هنا في مكان آخر ممكن 8:15، لكن هنا في المسجد الساعة 8 لأن الوقت بدأ يتغير. بارك الله فيكم جميعا.